قال لعلك قبلت لعلك نظرت قال لا بل جمعتها يا رسول الله ولم يزل يتردد هذا قام عليه حد عليه الصلاة والسلام وهكذا الغامدية لما جاءت قال ارجعي حتى تضعي الحمل ثم لما جاءت قال ارجعي حتى تفطمي كل هذا لعلها لا ترجع لأنها جاءت ناجية تائبة نادمة نعم أحسن الله نعم نعم في جميع الحدود عن الزنا محمد كلها نعم أحسن الله إليك السارق قال ما يخالفها سرقت نعم إذا جاء تائبا نادما يعني نعم إذا جاء تائبا ما طلب جاء تائبا ما ذوي قبل ذلك جاء تائبا نادما هذا محل الترغيب المقصود إذا جاء تائبا نادما فلا يتعرض له وإذا عرض له أن يرجع لا بأس ما يقام عليه هذه رجع ولا جاي من حاكم ما يقام عليه إذا جاء تائبا أما إذا جاء تائب قال أقيموا علي الحد يقام عليه مثل ما أقامها النبي على ماعز وعلى الغامدية لما جاءت تائبة نادمة فطويق مثل الحد يقام عليها الحد المقصود إذا جاء تائبا أن ما دري ما عرف عنه ولا دري عنه ولا عرف عنه إلا من النفس هو اللي جاء تائبا نادما أما إذا عرف الشر غلب وقد يقام عليه أحد نعم جاء تائبا إذا ثبت عليه الشهود يقام عليه أحد أما إذا جاء تائبا نال مثل الأول نعم أحسن الله إليك حدثنا يزيد قال حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين فجذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه فقال أتصلي الصبح أربعا وهذا يبين إذا أقيم الصلاة ما لها الصلاة يقيم الصلاة الواجب الدخول في الفريضة وليس له أن يقوم يصلي لا راتبة ولا تحية المسجد وغيره ومن هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب حتى ولو كان فيها يقطعها نعم إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة قبل أن يركع الثانية نعم يقطعها نعم